وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك خالدين فيها جزاء